ملك الغابة. ملك الغابة قد قدم للذئب صغارا، للذئب صغارا، وأرى التاجر يهوى بيعة فيها خسارا، بيعة فيها خسارا. وأرى الغصن عندما يتنفس الزمان أعاصير الفتن يختنق بدخانها وتضعف قواه وترحل عافيته ويحتار أطباؤه وتتهاوى أركانه، ولكن يبقى الوعد الحق بإفاقة الأمل بعد الألم واليسر بعد العسر وإشراقة الصباح بعد إسدال الظلام. ومهما تنكب السائر طريقه وتعددت السبل وتداعت الأعداء فالفرج قادم والأمل باسم والأمة إلى خير بإذن الله. ملك الغابة قد قدم للذئب صغارا، للذئب صغارا، وأرى التاجر يهوى بيعة فيها خسارا، بيعة فيها خسارا. وأرى الغصن تدلى نافضا عنه ثمارا، خارج الأقوس من دون إشارة. أصبح الأعداء يا للهول فينا أصدقاء، أصبح الأعداء يا للهول فينا أصدقاء، أصبح الأعداء يا للهول فينا أصدقاء. النصارى أبحروا بالناس في الريح الدبور، واليهود استأسروا الأقصى ومسران الطهور. النصارى أبحروا بالناس في الريح الدبور، واليهود استأسروا الأقصى ومسران الطهور. وعراك حول دنيا الهون في حمى تفور، ورحى الحرب على المسلم في الأرض تدور. وعراك حول دنيا الهون في حمى تفور، ورحى الحرب على المسلم في الأرض تدور. وصراع يملأ الآفاق من أجل البقاء، عودة الناس إلى نور الهدى عين القضية، وتلاء الحق عرش المجد من درب المنية. عودة الناس إلى نور الهدى عين القضية، وتلاء الحق عرش المجد من درب المنية. ناقدوا الرايات في عزم وإخلاص ونية، لم تزل فينا نفوس تشتهي الموت أبيا. ناقدوا الرايات في عزم وإخلاص ونية، لم تزل فينا نفوس تشتهي الموت أبيا. بانتصار باهر نحيا وإلا شهداء، من هنا من مهبط الوحي وميلاد الرسول، كان عرش الظلم مزهوا على شعب جهول. من هنا من مهبط الوحي وميلاد الرسول، كان عرش الظلم مزهوا على شعب جهول. فانبرى بالدين والقرآن أفذاذ عدول، شاشع النور على الأكام في عرض وطول. فانبرى بالدين والقرآن أفذاذ عدول، شاشع النور على الأكام في عرض وطول. واكتست أوطاننا في عزة ثوب الضياء، لم يزل للسيف في كف الفداء صلصلة. فاقرئي يا أمتي في الليل آية الزلزلة. لم يزل للسيف في كف الفداء صلصلة، فاقرئي يا أمتي في الليل آية الزلزلة. بعدما ناءت رقاب بالخطايا مثقلا، ربنا البالي قريب عند عبد أملا. بالخطايا مثقلا، ربنا البالي قريب عند عبد أملا. خوفك اللهم للداعي إذا اشتد البلاء.